كمان إذا كان المعنى لا يشاع سبب الاشتغال مثل يأتي هنا في نص عندكم وكل شيء فعلوه في الزبر. هنا إذا أردنا ننصب كل شو بدنا نقول؟ كل شيء فعلوه. شو بده يصير معنا؟ فعلوا كل شيء موجود في كتاب الزبور الذي أنزل على داود. هي في الكتب هنا مو المراد داود، المراد أي كتب التي تحصى فيها. هذا هو المقصود من الآية، كما هو واضح جدا أن الإنسان كل ما يحدث من أحداث تجده موجود مسجل عليه. ها؟ أما إذا أردنا أن نقول كل شيء فعل الأحكام الموجودة في الزبور هي فعلوه، هذا ما هو المقصود. ما بصير لا يعني نخرج المسألة من باب الاشتغال بشكل واضح، لأنه المقصود أعمالهم ليست مهملة، وإنما كل شيء يحدثونه إنما هو مسجل عليهم. أما إذا نصبنا شو بده يؤدي الأمر؟ إنه أحكام الزبور طبقوها وصاروا هذا مهمرة بالكلية النهائية. هلا بيجي معكم بيباتنا يعني عرفتم؟ تام شوفات نقرأ شو عبارة المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل الله وبارك عليه. شوفوا المتن، انتوا اضغطوا لي على الحكي اللي حكينا منشان نفهم، لانه هذا الكلام يذهب من اذهانكم. يهمني تفهموا الكتاب، لكن توطئه حتى ما تستصل تجدون عباره المتن صعبه. نعم. قال المؤلف نفعنا الله بعلمه وبكم امين. باب الاشتغال. يجوز في نحو زيدا ضربته، او ضربت اخاه، او مررت به. ضربتم الثلاثة، زيدا ضربته من قدر الفعل المحذوف من نفس اللفظ الموجود. ضربت زيدا ضربته، وضربت اخاه شو من قدر؟ اهنت زيدا ضربت اخاه، زيدا مررت به، جاوزت زيدا. ومن باب الاشتغال، باب الاشتغال تقدم الاسم وتأخر العامل، وفي ضمير يعود على الاسم السابق، لكن نحن الفعل الذي نقدره لا نتقيد باللفظ نفسه، وإنما نأتي بلفظ مناسب للمعنى. لذلك المصنف ابن هشام مثل بالثلاث، زيدا ضربته، وضربت أخاه، أهنت أخاه، ومررت شو من قدر؟ جاوزت زيدا مررت به. نعم. رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر. نعم. ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت. نعم. ضربت وأهنت وجاوزت، هي ضربت للمثال الأول وأهنت للآخر. نعم. فلا موضع للجملة بعده، ويترجح النصب. لأن ما قلنا عنها جملة تفسيرية، والجملة التفسيرية دوما مهمة محل لها من الأعراب. نعم. زيدا اضربه للطلب، ونحو والسارق والسارقة فقط. زيدا اضربه هذا مثال للذي يترجح فيه جوا النصر. ونحو والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما متأول. هذه التأويل كما قلت لكم ليست المسألة من باب الاستغلال نهائيا، وإنما نعربه مبتدأ والخبر محذوف، التقرير من الذي يتلى عليكم حكم السارق والسارقة. وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب، ونحو والأنعام خلقها بحسب ما قبله بالنسبة للآيات. ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه، هذا الذي يجوز فيه الرفع والنصب، لكنه بعد الهمزة والأحسن النصب، هذا الأكثر يدخل الفعل، لو رفعناه تكون داخلة على الاسم وهي لا تدخل. نعم. وما زيدا رأيته لغلبة الفعل، ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته لوجوبه، ويجب الرفع. الوجوب إيه؟ وجوب نصب الاسم السابق لأنه وقع بعد أداة لا تدخل إلا على الفعل. ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه وعمر. نحو إذا المفاجأة فإذا زيد يضربه مثال المصنف. نعم. لامتناعه ويستويان. شو الامتناع؟ امتناع النصب، لأنه لو نصبنا شو بيكون مفعول به؟ لفعل محذوف. شو تكون إذا الفجائية؟ تكون داخلة وهي لا تدخل إلا على الأسماء. ولذلك هنا نقول يجب الرفع. ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ. مع للتكافؤ هاي يكون الصورة الوحيدة التي يجوز فيها الوجهان على السواء. قدمها جملة ذات وجهين أو يسمى جملة كبرى. إن رفعنا عندنا جملة اسمية، وإن نصبنا عندنا جملة فعلية. وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر. ليس منهم من إيه؟ من باب الاشتغال. نعم. وأزيد ذهب به كمان، لأنه ذا ما بمكان يتقدر لأنه فعل لازم. هذا قال الشارح. شو العبارة؟ مني حاولت ردعين لكم إياها. عبارة الشرع عبارة المتن، يعني ما ينبغي. هذا أول شو الخراء. تفضل الشرع. نعم. ما سمعت شو قلنا؟ السارق مو من باب الاشتغال، قلنا رئيسي بويه. شو بنجعله؟ مبتدأ والخبر محذوف. التقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة. إذا فاقطعوا أيديهم، كلام مستأنف ما له علاقة شو، مو من باب الاشتغال نهائيا. هذا ما الرأي اللي يقوله الأكثرية. نعم. قال الشارح ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم. خلصت المتن؟ متن نيح ولا مو كثير؟ ها؟ أكلها شلون؟ خلي يرجع يعني يقرأكم يا أخي. هنا ذكروا مجمل، بالتفصيل تجده في الشر مثل ما مثلنا. يعني إذا كانوا ما فهمتم شيء ما في مانع إنه يعيدوا. نعم. تفضل. للتناسب اللي قبليه مشان العطف على الفعلية، ما قلنا من جملة عطف فعلية على فعلية. قال الشارح ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه. الآن الشارحة ستجدها في الشارح. عامل في ضميره، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصب. الأول ما كان هي زيدا أكرمت، كنا نعرف شو زيدا مفعول به لي أكرمته. لما أكرم اشتغلت في الضمير أكرمته. هذا هنا صارت المسألة من باب شو الاشتغال. مثال ذلك زيدا ضربته، ألا ترى أنك لو حذفت الهاء وسلطت ضربت على زيد لقلت زيدا ضربت. سميها مثل ما سبق معنا باب الفاعل تقديم المفعول شوها. ويكون زيدا مفعولا مقدما، وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم. ومثاله أيضا زيدا مررت به، فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل. صحيح. ومثال يعني جار مجرور معروف مفعول به غير صريح. نعم. ومثال ما اشتغل فيه الفعل باسم عامل في الضمير نحو قولك زيدا ضربت أخاه، فإن ضرب عامل في الأخ نصبا على المفعولية، والأخ عامل في الضمير خفضا بالإضافة. بالإضافة، لأنه دائما الذي يجر المضاف إليه إنما هو المضاف. إذا تقرر هذا فنقول يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالابتداء. نعم تفضل. ما ينصب باعتبار فعل لازم، لكنه بس حب الدم تعدى. نعم. أي نقول جار ومجرور متعلقا في إيش؟ نقول جار ومجرور متعلقا في طبعا مررته، لكنه من ناحية المستهدف ما منقدر مررته من معنى فاسد، ما أنا منقدر جاوزته، لأنه واحد مر شيء بمعنى شو جاوزته. إذا تقرر هذا فنقول يجوز في هاي لحد الآن شو القاعدة التي تسمى عندهم باب الاشتغال. هذه قاعدته، ومثل بثلاثة أمثلة ليقول لك أنه من تملزم ولا لا يصح أن تقدره من اللفظ الموجود، بما تقدر فعل مناسب للمعنى. إذا تقرر هذا فنقول يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالابتداء وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبرية، وأن يصب بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور. شو معنى وجوبا؟ لا يجوز ذكره. نقول زيدا ضربت به ضربته، لا يجوز أن نقول ضربت زيدا ضربته، لأنه وجود المفسر ولا يجمع بين المفسر والمفسر. فهي معنى قوله هو وجوبا يحذف ينصب بعامل محذوف هو وجوبا. فلا موضع للجملة حينئذ لأنها مفسرة. وتقدير الفعل في المثال الأول ضربت زيدا ضربته، وفي الثاني جاوزت زيدا مررت به، ولا تقدر مررت لأنه لا يصل إلى الاسم بنفسه. وفي الثالث أهنت زيدا ضربت أخاه، ولا تقدر ضربت لأنك لم تضرب إلا الأخ. واعلم أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور عبارة، يعني عم تجدوا فهم في الشرع كلام من الإسلام في الشارع. يعني الآن خلصنا رأي اللي عاد بالصور متى يجب النصب ومتى يتوقع. واعلم أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات، فتارة يترجح نصبه، وتارة يجب، وتارة يترجح رفعه، وتارة يجب، وتارة يستوي الوجهان. هاي خمسة الأوجه. وإن كان صورة الرفع في الحقيقة من باب الاشتغال. وجوب الرفع عند التحقيق من باب الاشتغال، لأنه ما دام شرط أن النصب هون ما في سبيل ينصب السابق، أدخلوه كيف مجرد تقسيم، ولا في الحقيقة متى وجب الرفع فليست المسألة من باب شو الاشتغال. ولو لوجود الضمير سيد، ولو موجود ضمير لأنه ما بصح يتسلطوا عليه. هاي يعني مشان الشرط هذا، لو فرغ من الضمير لنصبه، هنا لو فرغ مهما فرغ لا يجوز أن ينصبه. وإن كان النحاة هكذا يقولون خمس حالات يعدونها، لكن في الحقيقة وجوب الرفع ليس من باب هو الاشتغال. فأما ترجيح النصب ففي مسائل، منها أن يكون الفعل المذكور فعل طلب، وهو الأمر والنهي والدعاء، كقولك زيدا اضربه وزيدا لا تهنه. والله الأمر اضربه، النهي لا تهنه، الدعاء رحمه الله. اللهم عبدك ارحمه. وإنما يترجح النصب في ذلك لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، وهو خلاف القياس، لأنها لا تحصل في الجملة الخبرية أن يكون الخبر جملة خبرية، ما يكون جملة هو إنشائية. يعني هذا وجه يجوز الوجهان، لكن الأفصح النصب، لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. ويشكل على هذا نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فقط، والسارق هذا حكيت أنه هاي السارق والسارقة تقدمه فعل دال على الطلب، بحسب هالحكي هذا مشكلة. يجي الرفع، كل القراء أجمعوا على الرفع. فإنه نظير قولك زيدا وعمرا اضرب أخاهما، وإنما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل طلب، وكذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع الموضعين. وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالسارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه. والخبر محذوف وهو الجار والمجرور، واقطعوا جملة مستأنفة. ما لها علاقة مثلا باب الاشتغال النهي، هذا اللي يعني الجواب عن الآية. فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بخبره من جملة أخرى، ومثله زيد فقير فأعطه، وخالد مكسور فلا تهنه، وهذا قول سبويه. وقال المبرد الموصولة بمعنى الذي، والفاء جيء بها لتبريد. هذا معروف أنه فيه ضبان، يقال مبرد ويقال شو مبرد. الموصولة بمعنى الذي والفاء جيء بها لتدل على السببية، كما في قولك الذي يأتيني فله درهم. وفاء السببية لا وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. يعني اتفقوا على الرفع لكن اختلفوا في التعليل. المبرد يقول هذا الجواب غير اللي حكيت لكم اياه، يقول انه الفاء هذه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فشرط الذي يكون المفسر ان يكون ما يصح، لو تفرغ من الضمير لرجع اليه. فدائما عندهم ادوات لا يعمل ما بعدها فيما، هذا هو السبب عند المبرد. أما معنى المبرد وشبويه متفقين على أن المسألة، لكن اختلفوا في التعليل. شبويه بيخرجها من الباب نهائيا، وهذا المبرد يقول أنه وقع في الفعل الدال على الطلب لا يعمل ما بعده فيما قبله، وما لا يعمل لا يفسر هو عامل. وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وقد تقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل لو سلط على الاسم لنصب، ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية، كقولك قام زيد وعمرا أكرمته، وذلك لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية. والسابقة هي جملة فعلية، نكون قد عطفنا لأن يتوافق المتعاطفة خير من أن يختلف. فيلزم عطف الاسمية على الفعلية وهما متخالفان. وإذا نصبت كانت الجملة فعلية لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته، فتكون قد عطفت فعلية على فعلية وهما متناسبان، والتناسب في العطف أولى من التخالف. فلذلك رجح النصب، قال الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام عرفت شو الجوهر؟ إنه مشان نعطف فعلية على فعلية. لو رفعنا الأنعام شو منكون قد عطفنا اسمية لأن يتوافق المتعاطفة الخير، هذا كما قلت لك. أجمعوا على نصب الأنعام لأنها مسبوقة بالجملة الفعلية وهي خلق الإنسان، ومنها أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال، كقولك أزيدا ضربته وما زيدا رأيته. قال تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه. وأما وجوب النصب فيما إذا تقدم على الاسم أداة، خصنا من مرجحات هو أن الاسم السابق يجوز فيه الرفع والنصب، ولكن الأرجح هو النصب ذكرها خلص انتهى. وأما وجوب النصب فيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل كأدوات الشرط والتحضير، كقولك إن زيدا رأيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته، وكقول الشاعر لا تجزعي إن منفسا أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. لا تجزعي، امرأة لمته على البذل والعطف، قل لها لا تنزعجي إذا أنفقت شيء، ولكن إذا آتي بما يخلفه الخير كثير، أما إذا مات هناك ما عاد حد يجيب لك شيء للمرأة. لذلك قال لا تجزعي إن منفسا أهلك، وهذا محل الشاهد. المنفس شيء النفيس، يعني إذا أنا بذلت شيء نفيس لا تنزعجي إنه أخلفه إيه لك، ولكن إذا متت هناك لا يكون هناك من يأتيك بالشيء الذي فقد فيه. فمحل الشاهد إن منفسا أهلكته بذلته، فمنفسا مفعول به لفعل محذوف ويجب الرفع، لأنه إن الشرطية لا تدخل إلا على الفعل وهي داخلة على الفعل المحذوف إن أهلكتم منفسا أهلكتم. نعم. وأما وجوب يعني البيت الشاهد فيه عرفنا أن وجوب نصب الاسم لأنه وقع الاسم السابق بعد أداة الشرط وهي لا تدخل إلا على الفعل. وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة للدخول على الجملة الاسمية كإذا الفجائية كقولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو فهذا لا يجوز فيه النصب لأنه يقتضي تقدير الفعل وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية. وأما الذي يستويان فيه فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها سميناها جملة كبرى اسمية الصدر فعلية العجز. فالاسم الذي يتعلق بباب الاشتغال إن رفعناه عندنا جملة اسمية إن نصبناه عندنا هذا اسم ما عدا ذلك الرفع. كقولك زيد قام أبوه وعمرا أكرمته محل الشهادة عمرا أكرمته أو عمرو أكرمته يجوز هو الأمران على السواء لوجود ما نعطف عليه من جملة اسمية أو جملة فعلية. وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين ومعنى قولي كبرى أنها جملة في غيرها جملة ومعنى قولي ذات وجهين أنها اسمية الصدر فعلية العجز فإن رعيت صدرها رفعت عمرا وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة فعلية وإن رعيت عجزها نصبته وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين فاستوى الوجهان. وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك عدا الصور الأربعة مثل ما قلنا عبد أحمد أكرمته الرفع أحمد وأحمد أقول شو أحمد من الصور اللي سبقت. نعم. وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك كقولك زيد ضربته قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها أجمعت السبعة على رفعه وقرئ شاذا بالنصب وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل ولا مرجح لغيره وليس منه قوله تعالى أي معنى لا مرجح عليه من وجوب النصب من وجوب الرفع من الأحسن أو استواء الطرفين لذلك هنا الرفع هو أرجح لأنه ليس واحدا من الصور الأربعة التي سبقت. وليس منه قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر ليس منه من إيه؟ من باب إيه؟ الاشتغال لأنه نصبنا كل شو بيصير معنا فعلوا كل شيء مهم هذا المعنى المقصود كل شيء أحدثوه وعملوه تجدونه مسطورا عليهم في الكتب. نعم. لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح تسليطه على ما قبله فإنما المعنى وكل مفعول لهم ثابت في الزبر وهو مخالف لذلك المعنى فالرفع هنا واجب لا راجح والفعل المتأخر صفة للاسم فلا يصح له أن يعمل فيه وليس منه أزيد ذهب به لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسليط. ثم قال باب في التنازع هذا باب الاشتغال عرفتموه ابن هشام اقتصر على ذكر القاعدة العامة وذكر صوره الخمسة وبحث في الإشكالات التي ترد على حسب ما ذكرنا شو العبارة؟ يسمونه باب التنازع هذا أيضا من مصطلحات النحويين ما يسمى بباب التنازع. فباب التنازع يظهر من كلمة التنازع. وأولا قلنا لكم العامل قدم معنا أكثر من مرة، كل ما يعمل في غيره يقال له إيه؟ عامل، منه حروف ومنه أفعال ومن هناك فعل حرية، كل ما يعمل في غيره ودائما عوامل، هي قلنا لكم لفظية في اللغة العربية، وليس لنا عامل معنوي إلا في بابين، باب المبتدأ والفعل المضارع. في الفعل المضارع رافعه تجرده من النواصب والجوازم، والمبتدأ رافعه الابتداء، وكل من التجرد والابتداء إنما هو عامل معنوي، ما عدا ذلك يقال له عامل لأنه عامل لفظي يشمل حروف الجر والأفعال وكلهم. فهنا ما يسميه النحاة باب التنازع، أن يكون هناك عاملان ويتأخر معمول، هل لي من نقول عنه مفعول به أو إيش مكان. فهذا العوامل التي سبقت سواء كان عاملين أو أكثر، فكلها تطلب ذلك المتأخر، فالمتأخر هو المطلوب والعوامل السابقة هما العاملان. فعندما نقول مثلا أكرمني وعلمت، أخوك أو أخاك، إذا قلنا أكرمت وعلمني أو علمني وأكرمت أخاك أو أخوك، هنا عندنا العاملان وهو لفظ على أكرمني فعل مبني على الفتح والنون الوقاية والياء ضمير متصل، وأخوك هذه يطلبها على أن أكرم تحتاج إلى فاعل، لأنه فعل بدون فاعل لا يمكن. فهذا هو المتأخر وهو له أخوك. كمان هنا أكرمت أو علمت أي لفظ كان، بدها أخاك مفعول به، واحد طلب مفاعل وهو أكرم، وواحد طلبه المفعول به على أن يكون مفعولا لذلك الفعل. هنا لمن نعطيه؟ هل ننصبه ونعطيه للثاني؟ المثال عرفتموه، هو قولنا أكرمني وعلمت، ماذا تأخر عنهما؟ أخاك أو أخوك. فإذا قلنا أخوك نكون قد جعلناه فاعلا للعامل السابق وهو أكرم، بدها تحتاج إلى فاعل. أما إذا بدنا نقول نعطيه لعلمت فتكون مفعولا به ويكون منصوب، إن شئنا أعطيناه للعامل الأول وإن شئنا أعطيناه للعامل الثاني، فجعلناه فاعلا للفعل الأول أو جعلناه مفعولا به للفعل الثاني. من ناحية اللغة العربية لا تأبه ولنا أن نقول ذلك، إن شئنا رفعناه وإن شئنا نصبناه، الخيار لنا، ولا نعتبر لاهنين أو مخطئين أو مخالفين للعرب في نطقها. فهذان العاملان وهو لفظ أكرمني وعلمت يطلبان كلمة أخاك، فأخاك إن شئنا نصبناه وأعطيناه للعامل الثاني، وإن شئنا رفعناه وأعطيناه للعامل الأول. هذا معنى تنازع، العاملان تنازعا بمعنى أن كل واحد منهما يطلب ذلك المتأخر، وإن كان واحد يحتاج إلى فاعل والثاني يحتاج شواء متى كانت المسألة على هذه الصورة نسميه باب التنازع، وتقدر من الأمثلة ماذا ما تشاء. وقد يكون أكثر من عاملين، مثل عندكم كلكم حديث الصحيح تسبحونه وتحمدونه وتكبرونه، هذول كم فعل؟ ثلاث أفعال، دبر أو دبرة، اللي فيها ضبطين بالضم الباء وبالتسكين، دبر كل صلاة ثلاث مواضحنا، تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون دبر كل صلاة ثلاث عقب، يعني عقب الايه. والحديث واضح انه نحن عقب كل صلاة وسلنا ان نأتي بهذه التسبيحات، ولا يشترط بالمناسبة ان نكون جالسين. لو ذهبت الى عملك فقلتها وانت ماشي في طريقك اسمك قد قلت بموجب التعليم، لا يجب علينا المعتاد ان نحن نجلس، لا لا، وانما نقول ذلك ونحن ماشون. نعم نعم، ما هو وجه التنازع في هذا الحديث؟ هذا فهو ثلاث أوامر، وعندنا العاملان لفظ المعمولان، دبر الذي هو ظرف أكيد ظرف زمان، هذا لفظ الحديث لغة الحديث والنص، هاي ثلاث عوامل. الثلاث عوامل تسبحون وتحمدون وتكبرون، هذه عندنا ثلاث أفعال، كل واحد تطلب لفظين، لفظ دبرة، وطبعا فعل مضارع مرفوع من ثبوت النون والواو فاعل. لو رفعنا ما هو تقريبه؟ ها؟ لو رفعنا دبرا ما يصير هذا؟ لا لا لا لا، ولا يجوز، ولا محل فاعل موجود. الفاعل تسبحونه، هذا الواو هو الفاعل، تكبرون الواو هي الفاعل، تحمدون هي الواو هي الفاعل، ومن العامل المعنوي مرفوع بتجرده من النواصب والجوازم ما دخل عليه. كل واحد من هذه الأفعال الثلاث يطلب دور كل صلاة و33، يطلب اللفظين، يطلب ايه؟ يطلب اللفظين. هنا في لفظ الحديث ما هو وارد إلا على أنه بالنصب، دبرة نقول عنه ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية، متعلق عليه متعلق، بتسبحون بتكبرون جاي معنى، وتكبرون وثلاثا وثلاثين، تسبيحا ثلاثا وثلاثين مفعول مطلق، هذا نائب حقيقة العدد لأنه ينوب عن المفعول المطلق شو هو عدده، وثلاثين معقوفة شو هو عليه. أما محل الشاهد عندنا الأفعال الثلاثة، وهي تسبحون ولفظ تحمدون ولفظ تكبرون، كل واحد منها يطلب هذين اللفظين. فإذا عملنا من نعمل نعمله على أساس تسبحون أو تكبرون لنا ذلك، ولكن هنا لما يتقدم العاملان كما فرضناه في المثال الأول، أكرمني وعلمت، هناك جبنا لفظين مشان جوا يتضح تماما، أكرمني وعلمت أخاك، أخاك إن جعلناها لأكرمني يجب أن نقول إيه أخوك باعتبارها فاعل، وإذا جعلناها لعلمت علاقتها مع علمت ماذا تكون مفعولا به، صور من الأمثلة ما تشاء، كله يقال له التنازع. ولك ولا تكون مخالفا لكلام العرب إن أعملت العامل الأول أو أعملت العامل الثاني، أو إن كان ثلاثة أفعال العامل الثالث لا مانع عليه. بإجماع النحويين يجوز إعمال الطريقتين ولا نعتبر مخالفين للعرب في كلامها، لكن اختلفوا في الأحسن والأصح. الكوفيون وجماعة يقول الأحسن عندما هذا أن نعطيه للعامل الأول لأنه هو السابق، لأنه السابق. وهذا مذهب مرجوح في النظر المتأخرين، دوما أقوال البصريين بحسب ما يسمعون من كلام أقوى، والبصريون قال نعطيه للأخير لأنه أقرب، ما نعطيه للأولين، نعطيه للمين؟ للأخير. هذا المذهب الذي هو قوي. فتسبحوا فهذا هنا ضربني أو علمني أو أكرمني، أكرمني وعلمت أخاك. ولو قلنا علمني أكرمني وعلمت أخوك جائز، لكن الأحسن نعطيه لعلمت لقربها، أو الأفصح نعطيه لأكرمني نجعله فاعل لأنها هي السابقة. هذا الذي اختلف فيه النحاة، أنه ما الأحسن ما الأفصح في كلام العرب. لاحظوا الحديث هنا، نحن لما نعطي للثاني نعوض على الأول، نعوض إيه؟ نعوض على الأول المرفوع فقط لا غير. أما إذا أعطيناه للثاني فلا نعوض على العامل الأول إلا العامل الأول المرفوع، لكن إذا أعطينا للعامل الأول الثاني فإننا نعطيه ما يطلب، جار ومجرور، ظرف، عمدة، فاعل، مرفوع، نائب، بأي شكل كان. ولذلك على هذه القاعدة هنا تسبحون وتكبرون ما أعطينا الأول، إذن لم يكن الحديث وارد على مذهب البصريين، وهو أننا أعطيناه للثاني، لأنه لو كان أعطيناه للأول تنعوض شو قال الثاني. يعني هالحكي هذا ما عرفتم من مقصود منه. فعندما نقول هنا أكرمني وعلمت أخاك، نقول أكرمني وعلمته، بينما إنه أخاك شو من إياها للثاني يقول لي أعطيناها الضمية بدل وهو علمته. لابد أن نعوض ونعطي الثاني. متى أعطينا العامل الأول فالثاني نعوض عنه بدل هذا المعمول ما يطلب. قلنا شو بده بمثالنا هذا؟ أكرمني علمت شو بدي يا مقول به. فإذا قلنا أكرمني وعلمت أخوك نكون قد أعطيناه للأول، وجبنا الهاء عوضا عن ذلك الاسم شو الظاهر أعطينا بداله، وعندنا ما هو عمدة ولا فاعل ولا نائب فاعل، لكنه لما دائما نعطي العامل الأول فنعطي الثاني كل شيء، وأما إذا أعطيناه للثاني فلا نعوض على الأول إلا المرفوع فقط غير. هذا مبدي يعني المعنى واضح لدينا. هذا نحن أول ما صورنا ما يسمى عندهم التنازع. شو هذا التنازع؟ هناك فعلان ثلاثة لابد من التعدد، ويتأخر معمول، وكل واحد من العوامل السابقة يطلب ذلك المتأخر. فما لمن نعطيه للعامل الأول أو نعطيه للعامل الثاني أنا الخيار في ذلك، ولكن اختلفوا في الأفصح والأحسن في كلام العرب أن نعطيه للأول أو للثاني. فالكوفيون ومن نحى نحوهم قالوا نعطيه لمن شئنا، لكن الأحسن أن نعطيه للأول لأنه هو السابق. وأما البصريون شو قالوا؟ نعطيه للثاني ونعوض على الأول بعد ذلك الشيء إن كان مرفوعا. لما نعطيه للثاني ما منعطيه كيف أراد، وإنما نعطيه نعطيه لما هو يحتاجه ولا يحتاج يستغني عنه، فالفعل لا يستغني عن المرفوع. أما المنصوبات والمفعولات كل هذه تعتبر إيه؟ فضلة، فلا نعوض على الأول ضميرا، وإنما نعوض عنه المرفوع فقط لا غير. عندما نقول بصورة يتعدد فيها المثنى، مثل عندما نقول علمني وأكرمت أخويك، علمني وأكرمت أخويك، فأخويك شو لمن أعطيناها؟ لأكرمت، مو مفعول به، هذه مفعول به. نقول علمتهما، منعوض على الأولاني ضمير؟ لا، ليش ما منعوض عنه؟ لأنه قلنا متى أعطيناها للثاني ما منعوض على الأول إلا ما يحتاجه. شو الذي يحتاجه؟ المرفوع. لكن خلي نفس هذا المثال نجي نعطيه علمني وأكرمتهما أخواك، علمني فعل وأخواك فاعل إيه؟ يعلمني، رفعناها أعطيناها لعلمني. ولكن أكرمتهما بدها إياها مفعول به، أعطيناها بداها شو ضمير، لأنه متى أعطيني للأولاني فالثاني إنما نعطيه كل شيء يطلبه، ضمير جار ومجرور ظرف إيش ما كان بيحتاج، لكن متى أعطيناه للثاني ما منعوض على الأول إلا شو المرفوع فقط لا غير. جفاني هنا وأكرمت ولديك، هذا المثال صوروا أنتم غير أمثلة ما شئتم. جفاني وأكرمت ولديك، هنا جفاني بدها ولديك فاعل، جفاني ولداك، وأكرمتهما عود من نعطيه للثاني، أكرمت شو مفعول به، أعطيناها بدالها شو ضمير. لكن لنفرض أنه نحن أعطيناها للثاني ما منقول إيش لما بدون جخواني لابد نعوض عليه شو مرفوع، لكن لو فرضنا بالنسبة المفعول به ما منعوض عليه ذلك. هذا المسمى عندهم باب التنازع، هو أن يتقدم اسمان، أن يتقدم عاملان ويتأخر معمول، والعاملان أو العوامل المتقدمة كل واحد منها إنما يطلب ذلك المتأخر. لمن نعطيه؟ للعامل الأول أو العامل الثاني أو العامل الثالث، مثل هنا تسبحون دبر كل صلاة 33، هنا واضح انه ما اعطيناها الا للثالث، اما الاول والثاني ما اعطيناهم شيء، ما عوضنا عنهما ضمير. هذا يتمشى وهو لذلك اكثر الشواهد في كلام العرب على هذا. عرفنا؟ تسبحون وتحمد، احسن مثال حديث النبي الصحيح، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة، وين علق دبرا؟ تكبرون. طيب عوضنا على الاولاني شيء؟ ما عوضنا، مو فاعل، مو فاعل، مو ضروري يحتاجه، فما عوضنا عنه ضمير هذا. فنحن اعطينا الاسم المتنازع فيه للثالث ولم نعوض على الاول والثاني شيئا البتة، لانه ليس عمدة. اما متى كان فاعل لابد ان نعوض عنه ضمير، إن كان نائب فاعل لابد عنه، اسم كان على كل حسب ذلك المتأخر. فهذا الذي يسمى، تلاحظون من أثناء الكلام أنه كل مرة عم نقول عنها تتقدم العوامل أو العاملان وكل واحد منها يطلب ذلك المتأخر. فلو فرضنا تقدمت عوامل ولكن لا تطلب ذلك المتأخر، فالمسألة ليست لا بالتنازع أصلا، إن شرط أن يتقدم العاملان أو العوامل، وهذه العاملان وذلك العوامل تحتاج أو تطلب ذلك المتأخر. لكن إذا تقدم معمولان ولم يكن كل واحد منهما طالبا لذلك المتأخر، واضح المسألة أنها ليست من باب إيه؟ ليست باب التنازع، كماش هو يعطي معكم مثال ايش ايش كفاني بالاول هي كفاني نعم هو يصدر كفاني ولم اطلب قليلا من المال يجوز هناك ولم اطلب قليل من المال فالمسألة ليست من باب التنازع لانه عندنا العاملان كلاهما وهو لفظ كفاني ولفظ شو اطلب بالصدر البيت ما هو مشهور امرء القيس هذا مشهور البضاعة ولو انما اسعى لادنى معيشة هذا البيت ولو انما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب قليلا من ولم كفاني ولم اطلب قليلا من المال ولم هون انه ملفظ كفاني كفاني ولم اطلب قليل ايه من المال بطريقة الرفع لانه هو امر القيس يقول انه هو لا يسعى لادنى معيشه فهذا منفي في كلامه بعدين يقول ولم اطلب قليلا يكون الكلام ايه متناقضا الواحدة تفيد الطلب القليل وواحدة لا تفيد شو لكن المفاعل أطلب محذوف مفعول به ولم أطلب الملك كلمة أنه لو كان أنا مقصودي العيشة السهلة يكفيني أدنى سعي ولم أطلب الملك فلفظة كفاني ولفظة أطلب فإن هذين اللفظين لا يتسلطان على قليل وإنما هي كفاني هي التي سلطت أما فمفعول أطلب محذوف التقدير ولم أطلب الملك فالمسألة إذن ليست من باب شو التنازع لأن الفعلين لا يطلبان إنما يطلبها فعل واحد حتى كانت المسألة من باب التنازع عرفنا ما هو التنازع ما يسميه التنازع هذا هو حقيقة مختصر يعني هو في ذلك اتفضل في حل لفظ الحل حكيت منارة لفظ الدبوع عقب كل صلاة ولفظ 33 أعطنا للأخير لتكبرونا بدليل أننا لم نعوض لا على تسبحون ولا على تحمدون ونحن بالأصل مخيرون بذلك الأول. إيه؟ كيف تعقل ما منعوض عم نقول أنا ما منعوض أما بالنسبة لموضوع التنقية ما في هنا الواو الفعل هي الإنسان ما يتضح عرفت يعني مرادك أنه أعطينا للدليل على أنه أعطينا للأول الثالث المعمولين ولم نعوض على الأول شيئا أما إذا كان بدنا تسبحونهما بجنة قد يجب أن يرعون على لفظ دبر الثلاثة والثلاثة ما بيجي معنى هذا اللفظ نعم طب نقرأ شد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما فعلا بما علمتنا واجعله خالصا لوجهك الكريم آمين قال المؤلف نفعنا الله بعلمه وبكم آمين باب في التنازع يجوز في ضربني وضربت زيدا إعمال الأول ضربني وضربت هذان العاملان كلاهما ماذا يطلب زيدا ضربني وضربت هما العاملان والمعمول المتنازع فيه لفظ ايه لفظ زيد فيجوز لنا ان ننصبها ونجعل ان ننصبها ونجعلها مفعول به والاولان لا نعوض منقدر في ضمير لانه قلنا باب فاعل ضربني شفت الطب زيد فاعل فما دام اعطيناها لضربت ونصبناها شو بدنا نقول ضربني هو أين يعود على زيد حوضنا عليه شو ضمير نعم تفضل. يجوز في ضربني وضربني إعمال الأول واختاره الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني واختاره البصريون، أو نعطيه للثاني ولا نعوض على الأول إلا للمعيدة. أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط. نحن ما بنعطي كل ما يطلب، ما بنعطي إلا الشيء الذي هو شو عمدة. نحو جفوني ولم أجف الأخلاء، يقول عندنا في الطل جفوني ولم أجف الأخلاء، إنني لغير جميل من خليلي مهمل. وليس منه كفاية. هلا خلينا نشوف المثال. جفوني ولم أجف الأخلاء. جفوني ولم أجف الأخلاء، لما أعطينا جفوني وأجفك لهم على ما يتفرطاني على الأخلاء. جفوني جفاء الأصل فيه هو جفاني ولم أجف الأخلاء. جفاني ولم أجف الأخلاء. جفا إيش تطلب الأخلاء؟ فهد. والأخلاء الثاني شو تطلبها؟ أجه فعل مضارع. ولم أجه فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمية حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والأخلاء مفعول به لأجه. فإذا نصبناها لمين كنا أعطيناها؟ صفة جفاني بلا شيء نقدر لها شو شو حطيه الواو عوضنا عليها الواو. جفوني ولم أجف الأخلاء، الأصل قبل التعويض شو مكون؟ جفاني ولم أجف الأخلاء. لما نكون أعطيناها للثاني صفة جفا بلا فاعل ما تستطيع تستغني عن الفاعل، عوضنا على ذلك ضميرا وهو إيه؟ جفوني. العاملان ما هما؟ لفظ جفاني أجف. أجف تطلب الأخلاء مفعول به، وجفا شو تطلب الأخلاء فاعل. هي أعطينا لي أجف بدنا عوض، شو بدنا نقول ذلك؟ جفوني ولم. فالشاعر هنا يتمشى على مذهب المصريين والكوفيين أيضا، أعطيناه للثاني المتنازع فيه وقدرنا في الفعل الأول ضمير وهو كلمة إيه؟ واضح المعنى؟ هل نفس البيت هذا؟ تفضل. مو ضروري هاي يعني أعطيه ضمير، مو شرط يكون ظاهر أو مقدر. لأنه هنا بدنا نقول هو مفرد، لذلك بدنا نجيب له واو الجماعة. هذا واو الجماعة وين بيقول؟ الأخلاء. إذا ما كنا قدرناه ضمير مستتر كان واحد، أما هنا ما ممكن. القصد متى أعطيته للثاني الأولاني شو بتعمل فيه؟ بتعوض عنه، مثل هنا الواو عوضنا. إذا لم يعوض يكون الجواب صحيح. ها؟ إذا لم يعوض. إيه. لا بد من تعويض. متى أعطيناه للثاني لا بد من تعويض للعمدة. لفرضنا بدي أقول لي ما أعطينا. لكن إذا أعطينا المتنازع فيه الأول، الثاني نقدر مثل ما قدرنا الآن أكرمتوهما قدرنا شو؟ إنه مفعول به. إذا نفهم من هذا أنه التعويض لا يكون إلا ما كان ركن في الكلام في الإسناد. إذا أعطينا للثاني الأول هذا ركن، هذا العمدة، وهذا الذي هو ما يخلد يستغني عنه، فذلك عينا لكم يا الفاعل ونائب شو الفاعل لا يقدر النادي. قال وليس منه ما بيه يعني تطلعوا فيه بس ندرك الداخل. نعم. إذا علقنا المعمول بجفاني الأخلاء جفاني ولم أجفهما أو أجفهم إيه صحيح، لكن هنا لمين أعطيناه؟ للثاني. ولم أدخل أخلاء الشيء. يعني هذا الدليل يتمشى على مذهب البصريين. لما تنازع العاملان جاء الشاعر العربي وأعطاه للثاني وعوض على الفعل الأول الضمير. هذه فالواو هذه لا بد منها، إن ما يقدر يستغني لا يقدر أن يستغني عنها. وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال، ليس منه من إيه؟ من باب التنازع. باب التنازع، لأنه كل كلامنا يدور حول أنه متى وجد عاملان أو وجدت عوامل متعددة تطلب المتأخر، لكن وجدت العوامل لكن مو كل واحد منها طالب ذلك، فمسألة ليست من باب التنازع. كفاني ولم أطلب قليل من المال، العاملان كفاني وأطلب. هذا بالشارع بينا بشكل بس يعني بده دير باله شوي. نعم. قال كفاني ولم، هلا صورت باب التنازع وما يسميه النحاة باب التنازع، سواء كان عاملان أو كانت عوامل متعددة وتأخر كلمة، وكل واحد من العاملين أو العوامل المتقدمة تطلب ذلك المتأخر أي أول، فلنا الخيار أن نعطيه للأول وللثاني، هذه بدنا نعطيها. لكن إن أعطيناه للأول فنعوض على الثاني كل ما يطلب، وإن كان أعطيناه للثاني فلا نعوض على الأول إلا الفاعل ونائب شو الفاعل وما قام مقامه. قال وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى. عرفنا وجه الفساد شو؟ إنه هو أمر القيس ماذا يطلب؟ الملك. ولو كان كفاني وأطلب يتوجهان على القليل المعنى فاسد، إنه شو بترتب عليه؟ كفاني القليل ولم أطلب شو القليلة، هذان معنى متناقض. فمسألة من الأصل، لأنه هذا البيت في الأصل يحتج به الكوفيون، هاي أعطينا الأول ومعوضنا على الثاني، لكن هذا البيت لا يصلح استدلالا، لأنه ليس باب التنازع نهائيا، لأن الفعلين لم يطلبا ذلك المتأخر. نعم. قال الشارح يسمى هذا الباب باب التنازع وباب الإعمال أيضا، وضابطه أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر. مثال تنازع العاملين معمولا واحدا قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا. أي العاملان؟ آتوني وأفرغ. آتوني قطرا أفرغ عليه جواه قطرا، فآتوني فقطرا مفعول به، قصة الإسكندر المعروف لما طلب إليه القصة الموجودة التي شرعها سورة الكهف اجعل بيننا وبينهم ردما، القطر النحاس المذاب خلط عدة معادن وأحمى عليها النار. فالقطر نحن نهمنا قضية القطر، آتوني قطرا أفرغ عليه جوا أفرغ عليه قطرا، جاء عاملان وآتوني، طبعا هذا بالنسبة للخطاب لهم، آتوني قطرا هو المفعول به، فأفرغ قطرا أعطيناه لنا أن نعطيه لآتوني ولكلمة هو أفرغ، فالمسألة من باب إيه؟ من باب التنازع. أفرغ قطرا ما عوضنا على الأولاني مفعول به، إذن هو يتمشى الآية على مذهب شو البصريين، ما قلنا آتوني أو الضمير يعود على القطر، آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا. نعم. وذلك لأن آتوني فعل وفاعل ومفعول يحتاج إلى مفعول ثان، هو قطرة، وأفرغ فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول أول وتأخر عنهما قطرا، وكل منهما طالب له، وبالتالي تنازع العاملين أكثر من معمول ضرر. لو كان أعطيناها الأول شام شو بدنا نقول عنه؟ قطرة لو أعطيناها الأول شو بصير؟ نعم؟ هلا ما عندنا العاملين، يعني بدي أنا مشان آتوني قطرا أفرغ عليه شو قطرا. هنا لما لمين أعطينا لأفرغ، لو أعطينا لآتوني قطرا كان بأفرغه، بقت الآية إيه أفرغه، لأنه قلنا ما تعطينا للأولاني الثاني فعندنا نعطيه ونعوض عنه كل شيء، مو الآية ما دي. إذن الآية أعطي فيها المتنازع فيه للثاني ولم نعوض على الأول، لأن ما جبنا ضمير، ما أتينا به، ما أتينا بضمير. إذن يتمشى هذا على مذهب المصريين الذين أعطوه للثاني، لو أعطيناه الأول كان شو تجي الآية أفرغه، لأنه كنا نحن متى أعطينا الأولان الثاني نعوض عنه ما شاء، هنا ما عوضنا عليه. ها أدركتم المسألة ولا مو مختلف؟ بدي يعني عن ذوقه هيك اطمئنان صدر، يعني اطمئن على تعبتنا.